بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم، الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من اليوم 26 من الشهر السادس من عام 1429، ونكمل فيه في هذا اللقاء ما يتعلق بتاريخ القرآن في العهد المدني، لأن العهد المكي كما سبق أن أشرت لكم لم يكن فيه كبير عمل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة تدوينه أو من جهة أيضا العناية بحفظه للصحابة، وإن كان الصحابة كانوا يحفظونه، لكن بدأ يظهر هذا ويبرز في العهد المدني. في هذا الموضوع أحب أن أرجع إلى ما ذكرت لكم من قضية الواقع التاريخي، يعني تصور الحال. إذا رجعنا إلى العهد الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في العام الأول من الهجرة، ويعتبر العام 13 من البعثة على أصح الأقوال، في أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة قبل الهجرة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نريد أن نتصور الحال، كم كان عدد المسلمين، كيف كانت حالة المدينة في هذه السنوات الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف صارت الحال لما توفي صلى الله عليه وسلم، لكي نعرف بالدقة كيف تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العناية بالقرآن. لأن نتكلم نحن الآن عن كيف تلقى هؤلاء الصحابة القرآن، كيف أوصل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة، لأن عدم تصور مثل هذه الأمور عند المسلم بالذات يجعله ناقص العلم، بحيث أنه لو نوقش في شيء ما لا يستطيع أن يرد عليه، أو قد تقع عليه شبهة ولا ينتبه إلى أنها بالفعل شبهة والحقيقة غيرها. فهذا التصور للحال هو الذي سأحاول أن أسوقه معكم اليوم، منطلقا أيضا من الآثار الواردة في ذلك. إذا رجعنا إلى العمل النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي سبق أن ذكرت لكم بالأمس واختمنا به الدرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله لما وصل إلى المدينة واستقر بها هو بناء المسجد. هو المنطلق الأول لجميع أعمال المسلم، لكن الآن سنخص منها ما يتعلق بقضية القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلب حاله أن يكون في المسجد مع أصحابه. في المسجد سنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل رسالته اللي هي القرآن، كيف يوصل هذه الرسالة إلى الصحابة. عندنا إذن قضية مرتبطة الآن بالتلاوة أولا، وهي التي سنركز عليها، ثم ننتقل إلى التدوين. القرآن نفسه نجد أن فيه إشارات وأوامر لتلاوة القرآن، مثل قوله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أتلو القرآن، أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فلاحظوا الآن الأمر بأن يتلو القرآن هذا أمر إلهي. لو نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما هو المقدار الذي كانت تأخذه منه تلاوة القرآن، سنجد أن حظ تلاوة القرآن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم حظا كبيرا، ستتبين إن شاء الله من خلال ما ستأتي الإشارة إليه من القضايا اللاحقة. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت والأولى في سورة النمل وهي مكية، قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والربط بين تلاوة ما أوحي إليه وإقامة الصلاة رابط واضح، لأن إقامة الصلاة هي أحد مناطات تلاوة القرآن، مع أن تلاوة القرآن تكون في الصلاة وفي غيرها. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المدنية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر نسيت اسمه الآن الذي أسره من نجد وربطه بساره في المسجد، ثمامة بن أثال، نعم، لما ربطه بسارة المسجد كان يسمع القرآن وكان يرى أخلاق المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، ولا شك أن هذا أثر فيه. وسيأتينا أيضا الإشارة إلى جبير بن مطعم لما سمع القرآن وغيره. فإذا قضية أن يوصل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يتلو القرآن، كانت هذه من أكبر المهمات التي يقوم بها. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى مادحا الذين يتلون الكتاب: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أيضا ربط بينهما، قال: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فإذا نقول أيها الإخوة إن قضية تلاوة القرآن قضية مشاعة يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعها جميع الناس، يسمعها المؤمن والكافر. فإذا تلاوة القرآن وإيصاله إلى مسامع الناس لم يكن خاصا، لم يكن خاصا، وهذه قضية مهمة تنتبهون لها، بخلاف كتب بني إسرائيل ما كان يعلمها إلا الرهبان والأحبار فقط، لم يعلم بها إلا الأحبار والرهبان، وليس كاليوم الآن لما طبع، لما حدث صارت المطابع وطبعت كتبهم، لكن نتكلم نحن قبل. فيجب أن تنتبهوا لهذه الحيثية المهمة جدا، وهي أن تلاوة القرآن كانت أمرا مشاعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في آناء كثيرة، والصحابة كانوا يسمعون القرآن، وهذه الآيات واضحة بالأمر بذلك. طبعا ماذا نستفيد منها من باب الاستطراد للفائدة؟ ماذا نستفيد من مثل هذه الآيات؟ بعض الآيات موجهة للكفار، قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي، وهو موجه لمن؟ للكفار. فهذا يدل على ماذا؟ على أن إيصال القرآن إلى مسامع الكفار نوع من العبادة ونوع من الدعوة بحد ذاته. إن إيصال القرآن إلى الكافر وإسماعه القرآن هو نوع من العبادة ونوع من الدعوة، وهو مهم جدا، وقد نغفل عنه أحيانا، بل قد يقول بعض الناس الكافر لا يعرف العربية، لكن من الشواهد التي تنقل لنا أن الكفار يميزون القرآن عن غيره، وقد يحصل لهم تأثر نفسي به. فإذا لا بد من التنبؤ لهذا الأمر، ولا يستهان به، لا يستهان بهذه القضية بالذات اللي هي تلاوة القرآن، تلاوة القرآن. طيب ننتقل الآن إلى المظاهر أو مظاهر العناية النبوية بإيصال القرآن للصحابة. عندنا أمور مرتبطة ببعضها: المسجد والمصليات والخطب. المسجد للصلاة، يعني ما يقع في من الصلاة، والمصليات اللي هي لإقامة العيد أو أيضا للكسوف والخسوف، والخطب النبوية سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة العيدين أو غيرها. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. الآن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون. هذا الحديث إذا مسكه أحد العلماء مثل عقلية الشافعي رحمه الله تعالى شقق من هذا الحديث فوائد كثيرة، لكن نحن الذي يهمنا الآن الغرض منه القضية التي نحن بصددها، وهي أن البراء سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحد الطرق التي كان يسمع بها الصحابة القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس معهم 10 سنوات وصلى بهم جميع الصلوات إلا عدد قليل من الصلوات، عدد محدود ومعروف الذي لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما، يعني لا يتجاوز 2 في هذه الفترة 10 سنوات، والصحابة دائما حضور معه، ألم يكونوا يسمعون القرآن؟ ألم يكونوا يميزونه؟ فإذا يجب أن ننتبه لهذه الحيثية، لم يكن القرآن خفيا، إنما يعرفه واحد منهم والآخر لا يعرف عنه شيء، لا، إنما كان حقا مشاعا يسمعه جميع. فهذه قضية مهمة تنتبهون لها. أيضا يقول البخاري فيما رواه عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب المرسلات عرفا، ثم صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. يعني كأنه من آخر ما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم لهم وسمعته أم الفضل يقرأ والمرسلات عرفا. ولاحظ أيضا فائدة ستأتينا، والآن أن الصحابة يعرفون ماذا يقرأ، لم يكن خافيا عليهم، يعرفون هذه السور، لم يجهلوها، ليست مجهولة عندهم، يعني هم مبادئها ومقاطعها، وستأتي آثار تدل على هذا. وأنا أريد أن تركزوا على هذا الأمر، أنه كيف كان الصحابة يعرفون من هذه الطرق التي يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم. من استشهاداته صلى الله عليه وسلم بالخطب، في الخطب بالقرآن، أيضا ما رواه البخاري وغيره عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد، أو أخذت قاف والقرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. هذا رواه مسلم، معذرة، هذا من رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هي تقول: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ بها كان عند أم الفضل من القدرة على الحفظ ما يجعلها تحفظ سورة قاف، فقد سمعتها أكثر من مرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة التي كان يحفظ بها الصحابة، يعني السماع ثم يرددون ما سمعوا. كذلك رواية أخرى عند الإمام مسلم عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت اللحاثة بنت النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية أخرى للأثر، وهذا يدل على نفس ما سبق. النسائي يروي بسنده عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا الآن من خلال هذه الآثار التي عندنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن في خلال الصلوات سواء كانت مفروضة أو غيرها، ومن خلال الخطب، من خلال الخطب، والصحابة كانوا يعرفون ويميزون هذه السور وهذه الآيات. أيضا من أوجه العناية ترتيب الأجر على قراءته، ترتيب الأجر على قراءته، وترتيب الأجر على قراءته لاحظوا أنه سيأتينا تعيين سور، يعني من قرأ سورة كذا، من قرأ سورة كذا. إيش نستفيد من قوله من قرأ سورة كذا؟ لاحظوا الآن مثال هذا، روى الإمام مسلم، طبعا سنأخذ مثالا للأمثلة كثيرة، روى الإمام مسلم بسنده عن يعني أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الصحابة رضي الله عنهم لم يسمعون هذا الخبر، ماذا تتصور منهم وهم يبادرون لعمل الخير؟ يبادرون إلى قراءة القرآن، فإذا لم يقل لهم اقرأوا القرآن، القرآن معلوم عندهم، يعرفونه، لم يكن خافيا عليهم. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. هذا الآن الحديث إذا سمعناه الآن، كم سورة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، البقرة وآل عمران. معنى ذلك أن الصحابة لما يقول لهم صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران، هم يعرفون ما هي سورة البقرة ويعرفون ما سورة آل عمران، ليس كذلك؟ إذن ليست خافية عنهم، فإذن هم يعلمونها. طيب، غيرها من الآيات التي وردت، أو الآسف الأحاديث التي وردت وفيها فضائل لبعض السور، هي من الجنس هذا، أنه كان يحدد لهم فضيلة سور معينة، معنى ذلك أنها كانت معلومة عندهم وليست خافية. وكما قلت لكم هذا ليس كما يقول يعني بعض الرافضة أو غلاة الصوفية والباطنية أن هناك علما لا يعلمه إلا الأولياء أو كذا، لا، ليس هناك علم خاص بالشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي، بل قاله لكل الناس، إلا شيء يخص إنسان بعينه، مثل ما خص فاطمة رضي الله عنها بخبر يخصها هي، هذا خبر خاص بها وليس خبرا خاصا عاما للناس. أما الخبر العام للناس لا، كان مشاعا، فلا يمكن أن يكون تعليم القرآن من هذا النوع الخاص كما يزعم بعضهم. أيضا من مظاهر العناية النبوية الآثار الكثيرة التي تدل على أن الصحابة قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو سمعوه مباشرة منه، يعني السماع خاص ليس السماع العام. الآن لا نتكلم عن ما ذكرناه قبل قليل، لا، يكون سماعا خاصا. روى الإمام أحمد بسنده عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها. يعني أن زيد بن ثابت قرأ سورة واضحة المعالم عنده ويعرفها، وقال لم يسجد فيها لأن في آخرها سجدة، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء لهم تخريجات في عدم سبب عدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤخذ من فقه الحديث، لكن المقصد أن الآن أنه يقول قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسميها العلماء؟ أو القراءة على الشيخ تسمى ماذا؟ العرض. لا، القراءة على الشيخ تسمى إيش؟ العرض. والسماع منه يسمى السماع. فإذن الآن هنا قراءة مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم هل من مذكر، هل من مذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من مدكر. وهذا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. وهذا أيضا يدلك على أمر مهم جدا تنتبه له في من فوائد هذا الحديث، يتعلق موضوعنا في قضية التصحيح النبوي، في أن المرجع في تصحيح القراءة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وسيأتينا إن شاء الله إشارة إليها، لكن أيضا هذه من فائدة من فوائد الحديث أن المرجع في تصحيح القراءة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر قرأ هل من مذكر، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم قال هل من مدكر. فإذا هذه أيضا من العرض على النبي صلى الله عليه وسلم. من سماعهم، وإن كان أيضا هذا من السماع العام، ما رواه محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بالطور. وهناك أحد حديث أبي بن كعب إن ربي أمرني أن تقرأ عليه سورة لم يكن، فهذا أيضا من السماع الخاص الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي. طبعا تلقي القراءة عن النبي فيها آثار كثيرة جدا، وسيأتينا بعض الآثار لكن فرقتها في أماكن، وإلا هي تدل على هذا المعنى وعلى غيره. من أيضا مظاهر العناية النبوية وهو الأمر الرابع الأمر بالقراءة كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم، فكان من مظاهر عناية صلى الله عليه وسلم التنبيه على أن لا يخرج عما قرأ. إذن لا يجوز للصحابي أن يقرأ بالمعنى أو أن يقرأ كما اتفق، وإنما يقرأ كما علم. روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله مسعود قال تمرينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا رضي الله عنه ناجيه، فقلنا إنا اختلفنا في القراءة، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وهذا اسنده حسن كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط. وهذا أيضا يدلك على أن المرجع عندهم من هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة التي يقول عنها ابن مسعود 35 أو 36 تلاحظون مرتبطة ماذا؟ بقضية العد، بقضية العد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا كما علمهم، لأن قوله اقرأوا كما علمتم المعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الأمر بالقراءة كما علموا في غير هذا الأثر، وورد الأمر بعدم الاختلاف، اقرأوا كما علمتم ولا تختلفوا كما اختلف بنو إسرائيل على أنبيائهم. أيضا من مظاهر العناية، وهذا مرتبط بجبريل عليه السلام، معارضة جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وهذا من أشهر الأحاديث الواردة فيما يتعلق بقضية تاريخ القرآن. فعن مسروق قال عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليها السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسر لفاطمة ليس بالمعارضة، لأن الصحابة يعرفون هذا، وإنما أسر إليها بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بكت ثم أسر لها الثانية فضحكت، فعائشة رضي الله عنها سألتها فأبت أن تخبرها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بهذا الخبر، لأنه كان سرا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعارضة قال لاحظوا كان يعارضني بالقرآن كل سنة، إذن هناك عناية إلهية بقضية ماذا؟ بقضية القرآن. فالرسول يعارض كل سنة وجبريل كان يعارضه يسمع منه. سنأتي إلى فائدة هذه المعارضة. من أهم فوائد هذه المعارضة تثبيت ما ثبت من القرآن، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي شيئا منه يكون فيه أيضا تثبيت لما نسيه إن كان، لكن لم يرد، لكن لو افترض لأنه قد وقع نسيان منه صلى الله عليه وسلم لكن بغير هذا الموطن ثم تذكره. فالمقصد من ذلك أن هذه المعارضة لا شك أنها كونه يعارض كل سنة يكون عند الصحة عند الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالنازل عليه ومن ثم يعطيه الصحابة. المظهر السادس انعدام الاختلاف في القراءة بين الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك ما هو؟ الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سبق في قوله اقرأوا كما علمتم. من الأحاديث الواردة في ذلك نأخذ حديث عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من آل حاميم، قال يعني الأحقاف ليوقع فيها الخلاف قبل قليل، قال وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين سميت الثلاثين. لاحظ الفوائد الآن في طريقة تسميات الصحابة، يعني سورة أكثر من ثلاثين كم يسمونها؟ يسمونها سورة الثلاثين، إن تجاوزت الثلاثين. قال فرحت إلى المسجد فإذا رجل يقرأها على غير ما أقرأني، فقلت من أقرأك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، فقال فقلت لآخر اقرأها فقرأها على غير قراءتي وقراءة صاحبي. فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذين يخالفان في القراءة. قال فغضب وتمعر وجهه وقال إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف. قال قال زر وعنده رجل قال، فقال الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الرجل هو علي في الرواية الأخرى، يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما أقرئ فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف. قال عبد الله فلا أدري أشيئا أسره إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علم ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والرجل هو علي بن أبي طالب. حتى لو كان قال علي من نفسه فإنه قد ماذا؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لاحظ الآن المرجع في مثل هذا الخلاف من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو الأثر موضح للأثر الذي سبق أن ذكرت لكم في الأمر بالقراءة كما علموا. أيضا نفس الأثر السابق نتجاوزه، أثر آخر وهو مشهور عن عمر بن الخطاب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة من القرآن فحفظتها ووعيتها. الآن أقرأني معناه إذن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفظتها ووعيتها، فبين أنا قائم في المسجد أصلي إذا هشام بن حكيم يصلي إلى جنبي، فافتتح تلك السورة على غير الحرف الذي أقرأني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهممت أن أساوره في الصلاة ثم كففت حتى صلى، فأخذت بمجامع ثوبه فقلت من أقرأك هذه الآية؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذا الحرف. فخرجت أقوده، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر خل سبيله، فأرسلت ثوبه فقلت يا رسول الله أقرأتني سورة من القرآن فإذا هو يقرأ على خلاف ما أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام فقرأ. فقال، لاحظوا العبارة مهمة جدا عندنا، هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ، ثم قال لي اقرأ يا عمر، قال فقرأت. فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. أيضا هنا فائدة مهمة جدا، طبعا الآن نستفيد من هذا أن المرجع في الخلاف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا هو النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا مرتبط بالأحرف السبعة وسيأتينا إن شاء الله تفصيل لها، لكن الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم له تدخل فيما يتعلق بالأحرف؟ لا، لأنه يقول هكذا إيش أنزلت. فإذا هذه فائدة مهمة ننتبه لها، أي كل ما يتعلق بنزول القرآن إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. الرسول مبلغ فقط صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ فقط، ولهذا لاحظ وقال هكذا أنزلت، مع أنها مختلفة القراءة، سيأتينا إن شاء الله لما نأتي بعد عهد عثمان والخلاف الوارد في قراءة، وأيضا في عهد عثمان لعلنا نشير إليه أيضا. السابع من هذه الأمور معرفة الصحابة للسور وآياتها وانتشار القرآن بينهم، وهذه نتيجة للسابق الذي ذكرناه. روى البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. من تلادي يعني من محفوظي القديم. إيش نستفيد من هذا الأثر؟ الآن عبد الله مسعود يعرف أسماء السور وقد حفظها قديما، وهذه كل السور ذكرها سور ماذا؟ مكية، وأيضا جاءت على ترتيب المصحف. أيضا روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم إيش؟ القراء. تبي الفائدة هذه؟ كم قارئ؟ سبعين قارئا. هذه الآن اللي هي بئر معونة كانت تقريبا في العام الثالث، لأن الآن في العام الثالث من الهجرة تقريبا، وعندنا كم من القراء متخصصين في القراءة الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبعين. فما بالك بعد هذا بكثير كم سيكون؟ قال كنا نسميهم القراء، يحتبون بالنهار ويصلون بالليل. الآن معنى أنه في النهار إيش ماذا يعملون؟ يشتغلون لأنفسهم، يعني يكفون أنفسهم حاجتهم، وبالليل شغلهم ماذا؟ الصلاة تحتاج ماذا؟ قراءة، تحتاج حفظ. فإذن هم الآن تخصصوا لهذا. إذن هنا من باب الفائدة ننبه، لأن بعض الناس قد يقلل من شأن حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، أو ممن يعتنون بالقراءات يقلل من شأن هذا العلم، ويقول هذا علم يعني في النهاية لمن تقرأ. نقول لا، أي أمر يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى فإنه عظيم، ولا دل على ذلك من معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحال علمائنا السابقين في هذا. فالذي معه قراءات تجد يتغنى بالقرآن بأكثر من وجه، فإن قرأ برواية استملحتها، وإن قرأ برواية أخرى استملحتها، وهكذا. أما صاحب القراءة الوجه الواحد فليس عنده إلا صوت واحد فقط، أما ما يكون عنده تعدد في القراءات فإذا قرأ فإنك تقول ليته لا يسكت، يعني كأنك تسمع القرآن جديدا، كأنه الآن ينزل، أنت قد اعتادت أذنك على سماع وجه، فلما يقرأ بوجه برواية أخرى تتمنى أن لا يسكت، لأنك إيش؟ تترقب الوجوه المخالفة للقراءة عندك، فكأنما ينزل عليك الآن وتسمع. فأقول يجب أن ينتبه إلى هذا وأن لا يستهان بهذا العلم. ومن باب الفائدة أيضا استطرادا واعذروني، أنه لا يقع هذا الكلام إلا إذا تزاحم علمان عند شخص ورؤية أن هذا الشخص قدرته في إيصال العلم للناس في العلم الآخر أقوى، هذه قضية أخرى. لكن نتكلم إحنا عن عموم هذا العلم والعناية به، وكونه يخرج عندنا ممن يعتني به فهذا خير وبركة لمن يعتني بالقرآن، ويمثل حال هؤلاء الذين كانوا يسمون القراء. قال يحتبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم يعني اللي هم القبائل ذكرها حتى بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة وحددنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا، ألا بلغوا عنا قومنا بأن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع بعد ذلك. تنتبهون للفائدة هذه، يعني نزل قرآن ثم إيش؟ رفع. هذه سنحتاجها إن شاء الله لاحقا. أيضا لو رجعنا إلى حديث جمع أبي بكر للقرآن سنجد امتداد هذه الطبقة من القراء. لاحظوا الآن السبب الذي كان وارثا لجمع القرآن بعد أبي بكر، فقط من فائدة نوصلها بهذه. يقول زيد بن ثابت أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني زمن مقتلهم، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم القيامة بقراء القرآن. إذن أين قراء القرآن؟ في صفوف المعارك، يعني أيضا تجدهم بالليل في الصلاة وفي النهار يشتغلون لأنفسهم، وعند المعارك يكونوا في صفوف المعارك الأولى. استحر، لا يستحر القتل إلا بما كان متقدما في القتال. قال استحر القتل بالقراء بالمواطن. قال فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. يعني هذا عمر الآن، أبو بكر تكلم عن لسان عمر. الذي يريد فقط فائدة أنه استحر بقراء القرآن، يعني كأن لهم رضي الله عنهم نوع من أو للصحابة معرفة بهم، أنه الناس قد تخصصوا لهذا. فإذا الآن إذا نظرنا إلى هذه الوجوه التي ذكرت لكم، هذه الآثار، ألا لا يمكن أن نجزم جزما يقينيا بالعناية التامة من النبي صلى الله عليه وسلم أولا ومن الصحابة ثانيا بحفظ القرآن وضبطه؟ فأي مشكك يأتي بعد ذلك يشكك في مثل هذه القضية فإنه يخالف النتيجة التي هي بين يدينا الآن، الذي هو كتاب مكتوب لا يمكن أن يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. كيف جمع، كيف حفظ إلا بمثل جهود هؤلاء؟ ولاحظ أن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا نحن المسلمين أن جعل لنا جزءا مرتبطا بماذا، يعني سببا في حفظ القرآن. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لكن حفظ بأسباب. من أكبر هذه الأسباب تسخير وتيسير هؤلاء الصحابة الكرام للعناية بالقرآن، للعناية بالقرآن. فننتبه إلى هذه الفائدة المهمة جدا، وهي أن القرآن كان منتشرا مشتهرا في الصحابة قاطبة، متوزع فيما بينهم يعلمونه، وأن طبقة منهم كانت تسمى طبقة القراء متخصصة فيما يتعلق بالقرآن. طيب، هذا لم يكن موجودا في أصحاب الكتب السابقة إطلاقا، هذا لم يكن موجودا. طيب، نأتي الآن إلى ما يتعلق بقضية التدوين، قضية التدوين. وكثير من يتكلمون يعني أو يعترضون وينتقدون يأتون إلى الأحاديث المرتبطة بالتدوين ويتركون هذه الأحاديث المرتبطة بماذا؟ بالإقراء والدلال والدليل على انتشار القرآن وغيره، لأن هؤلاء لا يريدون الحق، إنما يريدون ماذا؟ الطعن. فيأتون بزعمهم إلى مثل هذا للطعن على القرآن وأن لهم. هذه الأسئلة عجلة ولا خليها فيما بعد؟ تحتاجونها الآن، يعني في شيء عشان نكون في شيء قد مر، في شيء قد مر أجل نتركها إلى ما بعد. هذا سؤال نأتي إليه إن شاء الله، أمره سهل. طيب، نأتي الآن إلى قضية الحرص على تدوين القرآن في العهد المدني. الآن في العهد المكي قلنا أنه الآثار لا تعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بقضية التدوين، لكن في العهد المدني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بماذا؟ بالتدوين. عندنا حديث رواه الإمام البخاري يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص التام على العناية بكتابة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. يعني كان يقول لا يكتب إلا ماذا؟ إلا القرآن. قال وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الآن طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكتب إلا ماذا؟ إلا القرآن. طبعا هذا في أول الأمر، وإن كان أتى طبعا في نهاية الأمر نسخ لهذا، وأباح لهم الكتابة وقال اكتبوا لبشاء والصحيفة الصادقة المعروفة لعبد الله بن عمرو بن العاص، لكن المقصد أنه هذا في أول الأمر. من الدلائل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن أنه كان إذا نزل عليه شيء من الوحي يأمر بعض كاتبة الوحي الخاصين عنده، لأنه كتب خاصون للوحي، بعضهم ممن تأخر إسلامه، سنأتي سيأتي لنا ننظر تأخر إسلامه، وذلك لأنه كان كاتبا مجيدا اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوحي. وإلا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر، والذين يعرفون كتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاروا كثر، لكن الكلام عن من كان له خاصية في كتابة الوحي. روى البخاري أيضا بسنده عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، اللي هو زيد بن ثابت، فكتبها. إذن الآن زيد هو الذي دائما يقول ادعوا زيدا، لأنه هو أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية في كتابة القرآن. قال فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضررته، أي عماه، قال فأنزل الله غير أولي الضرر. إذا تأمل مثل هذا الحديث وغيرها أيضا في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تدوين القرآن واجتهاده أيضا في وضع الآيات في مكان يضع آية كذا في مكان كذا، فإنه يدل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المباشر. لماذا؟ لما يتعلق بتدوين المصحف، وستأتي الآثار في ذلك. من خلال عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين المصحف بالذات كتابته، برز عندنا طبقة يمكن اللي اصطلح عليها فيما بعد كتاب الوحي، يعني طبقة من الصحابة، وعندنا طبقة سموا إيش القراء ولا لا، وعندنا طبقة هنا سموا كتاب الوحي. عد العلماء كتاب الوحي إلى قرابة 40 ويزيد، ولكن بعضهم كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، يعني في كتابة الرسائل والحوائج، ولكن بعضهم كان مشهورا بأنه من كتاب الوحي. منهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وعبد الله بن سعد رضي الله عنه حصل له مشكلة معروفة لقضية ارتداده، وكان ارتداده بسبب أيضا كتابته للمصحف، لأنه كتب مرة ثم ختم الآية بنفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، فلبس عليه الشيطان ثم ارتد ثم حسن أسلمه وحسن أسلامه، وكان من كتاب الوحي. من كتاب الوحي أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي كان يكتب كتب للنبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. من كتاب الوحي أبي بن كعب الأنصاري، وهو سيد القراء كما قال عمر. من كتاب الوحي عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذهبي رضي الله عنه يقول عنه هو أفضل من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقرأ أيضا رضي الله عنه لكن إقراءه كان قليلا لانشغاله. من كتاب الوحي وهو أهمهم زيد بن ثابت الأنصاري، هذا أكثر الصحابة ملازمة للكتابة، وأكثر من كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم للكتابة. البخاري رضي الله عنه بوب في صحيحه قال كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر خبر زيد رضي الله عنه. من كتاب الوحي معاوية بن أبي سفيان، وهذا ممن أسلم متأخرا ولكنه أيضا كتب عند النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب آخرون لكن يكفينا هذا القدر منهم. الآن ماذا نستفيد من وجود هذه الطبقة من الكتاب؟ أيضا نرجع لتأمل الواقع. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كم كان عدد أهل المدينة؟ كثير، يعني ألوف، أليس كذلك؟ يعني ألوف معدودة. الكتاب فيهم كم بالنسبة لهم؟ كانت قرابة الكتاب المتعلقين بالوحي كانوا قرابة 40، فضلا عن من لم يذكر أو لم يعرف، هذا ما ذكر وذكره العلماء. فهؤلاء الآن الكتاب الذين كانوا يكتبون الوحي كانوا يكتبون لأنفسهم، وكان بعضهم يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن الكتابة صارت موجودة عندهم أو غير موجودة؟ موجودة، وكان من عنايتهم بالكتابة كتابة القرآن، وستأتي إن شاء الله الآثار اللاحقة المتعلقة بقصة جمع أبي بكر تدل على ذلك، لما جمعوا ما كتب من الصحابة، وكذلك في عهد عثمان أيضا جمعوا ما كتبه الصحابة. فإذا المقصد من هذا أيضا نقول إن القرآن كان حقا مشاعا حتى بالكتابة، كتبه الصحابة وانتشر بينهم. وسأتي إلى الشبهة المتعلقة بمصاحف الصحابة لاحقا إن شاء الله، لكن الذي نريد أن نثبته الآن هو أن القرآن قد انتشر وشاع بينهم وصار معروفا، فليس أمره خافيا. كيف جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كتب؟ كيف دون؟ زيد بن ثابت، وعندنا آثار متعددة له رضي الله عنه، نبه أو ذكر بعض الآثار يمكن نستفيد منها كيف كان جمعه وكتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت قال بين نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف القرآن من الرقاع، إذ قال طوبى للشام. قيل يا رسول الله ولماذا؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. قال البيهقي يشرح كلام زيد نؤلف الرقاع، قال وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت مثبتة في الصدور مكتوبة في الرقاع واللخاف والعسب، فجمعها منها في صحف بإشارة من أبي بكر وعمر إلى آخر كلامه. فالمقصد من ذلك أن هذا التأليف ليس لا يبعد أن يكون تأليف ماذا؟ السور، يعني توضع الآيات في سورها كما يقول ضعوا آية كذا في سورة كذا. أيضا ما ذكره رضي الله عنه سيأتينا في جمع أبي بكر أنه قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف، وهذا يدل على أن القرآن قد جمع لكن كان مفرق الأدوات، يعني جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان مفرق الأدوات. هل يمكن لأحد أن يثبت أن القرآن لم يجمع كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. لكن هل يمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع القرآن كله في هذه الأدوات؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن إذا نظرنا إلى هذه العناية النبوية بكتابة القرآن كله، فإن هذه العناية النبوية من خلال هذه الآثار ومن خلال الواقع اللي نتكلم عنه، فإن هذا يدل دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع القرآن كله لكن كان ماذا؟ مفرقا، يعني مفرق الآيات مع يعني السور مع بعضها ولكنها كانت مفرقة. الآن سأتي إلى الأدوات التي استخدمها الصحابة رضي الله عنهم في جمع القرآن. ما هي الأدوات؟ ما هي؟ لم يكن عندهم القرطاس والقلم الذي بين يدينا الآن، لم تكن الأوراق ما شاء الله في أي مكان كنت تجد الأوراق، هذا ما كان إلا في هذا العصر. أما حتى قبل في عصور السابق يعني الأجداد ومن قبلهم كانت قليلة، يعني لا نتخيل واقع الصحابة بواقعنا. لا، الصحابة كانوا يعيشون في المدينة وبيئة صحراوية ليس فيها إلا الجمل والشاة والنخلة، أشياء قريبة، والحجر الذي يكون يعني بشكل منبسط، أشياء قريبة منهم. هكذا استغلوا البيئة التي عندهم، وهذا يدل على تمام الحرص لأنهم استغلوا هذه البيئة التي عندهم. عندنا الرقاع لجمع الرقعة، وهي القطعة من الجلد، يدبغون الجلود الأنعام ويستفيدون منها فوائد، كان منها أنها تكون إيش؟ مكان للكتابة. أيضا عندنا الأكتف اللي هو كتف الحيوان، يعني كتف البعير أو كتف الشاة كانوا يكتبون عليها، يعني كان مساحة لها كما تلاحظون في الكتف إيش؟ مساحة منبسطة فيكتب عليها. أيضا كانوا يكتبون على العسب وجمع عسيب لجريد النخل، فكانوا أيضا يكتبون عليه. أيضا اللخاف وهي صفائح الحجر اللي قلنا تكون إيش؟ ملسأ يمكن كتابتها. الأقتاب وهي جمع قطب، قطعة الخشب اللي توضع على البعير. هذه الآن الأدوات التي كتبوا فيها المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تلاحظون كتب ماذا؟ مفرقا، لكن من خلال هذه الأدوات. الذي أريد أن ننتبه له الآن، قد يأتي الإنسان أحيانا يفترض افتراضات جدلية، افتراضات ماذا؟ جدلية. قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى كذا ويحضر مثل أواق البردة وغيرها، لماذا لم يفعل؟ لا، كل هذه الأعمال منطلقة من البيئة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كان من نعمة الله عليهم أن جعلهم جهدا في جمع القرآن، وهذا فضل من الله ومنه عليهم في هذا، وأنه من تمام القدرة التي أعطيها هؤلاء الصحابة أن استطاعوا أن يجمعوا القرآن في الأدوات التي بين يديهم، يعني صنعوا من لا شيء شيئا. فهذا أيضا يجب أن نقدره وأن ننظر له، بكونهم يفعلون هذا ويجيدون في جمع القرآن بهذه الطريقة والأدوات عندهم قليلة، لا شك أن هذا يدل على ماذا؟ يدل على هذه العناية التامة منهم لجمع القرآن والاستفادة مما حولهم. فكيف نجعل هذا الشيء الذي مفترض أن نجعله إيجابيا بالنسبة لهم يأتي من نزعم أن هذا أمر سلبي؟ كيف يفهمون كذا؟ كيف يعرفون أن هذه كذا؟ أين يضعون الكتف الفلاني؟ يبدأ يتخيل التخيلات. نحن لسنا بحاجة لهذا، لأن عندنا حفظ السطور وحفظ الصدور، فهذا الحفظ الأول وحفظ الصدور السطور كيف جمع كيف كان الله أعلم، لكن نجزم يقينا أنه جمع، لكن كيف كان يحتاج إلى مشاهدة أو إلى وصف. لا عندنا المشاهدة غير ممكنة، والوصف ليس عندنا وصفا تاما، لكن عندنا خبر عام في أنهم جمعوا القرآن في هذه الأدوات، فهذا يكفي. واضح الآن الفكرة هذه؟ طيب، إذن هذه فقرة فيما يتعلق بالاستفادة من الأدوات المتاحة عندهم رضي الله عنهم. الآن إذا من خلال ما سبق الآن في قضية تدوين النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن يمكن أن نستفيد ملامح لهذا الجمع. أول مسألة، هل كان مفرقا في عدد من الأدوات أو كان مجموعا في أدوات واحدة؟ ظاهر من خلال النصوص أنه كان مفرقا في عدد من الأدوات. الثاني، أن القرآن الذي نقرأه كان مكتوبا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل القرآن نقرأه الآن كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول هذا؟ للسبب اللي قلناه قبل قليل، كل هذه العناية والحرص، وكل صلى الله عليه وسلم إذا نزل على شيء يدعو زيدا ويكتب، فيدل على أنه لم يترك شيئا من القرآن إلا وقد كتبه. الثالث، أنه قد يوجد في المكتوب بين الصحابة، يعني بين أيدي الصحابة غير مكتوب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ترك تلاوته في العرض الأخيرة، لكن المكتوب ماذا عند الصحابة، وسنأتي إليه لاحقا لعلنا نرجئه. هذه فائدة مفترضة لا تذكر هنا لكن نرجئها لاحقا إن شاء الله، بس تأخذونها الآن كفائدة، وهي مرتبطة بذلك التاريخ، أنه يوجد قراءات نازلة يقرأ بها الصحابة لكنها ليست في العرض الأخيرة والمكتوب الذي قد انتهت كتابته. هذا ما يتعلق الآن بمسألة جمع النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى مسألة يريدها كثير من يتعرض لقضية تاريخ التدوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لماذا لم يكتب القرآن كاملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعا في مصحف واحد كما فعل أبو بكر؟ دائما في مثل هذه الأمور يجب أن نرجع إلى قضية مهمة جدا، وهي قضية الحاجة. هل كان الصحابة رضي الله عنهم بحاجة إلى كتابة مصحف كامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الواقع أو القدر يدل على أن الوقت لم يحن، يعني لم يكن هناك حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا والمكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، فلم تقع الحاجة إلى أن يكتب في مكان أو يجمع في مكان واحد. هناك أيضا من الفوائد التي ذكرها بعض العلماء أن الكتابة في المصحف تصلح للشيء الذي قد انتهى واستقر، يعني لو جمع في مصحف واحد مثل ما فعل أبو بكر، يعني في جلود تجمع بعضها على بعض وتفتح مثل الصفحات، إذا نسخت آية أو نسخت مجموعة من الآيات أو أضيفت آية كيف ستكون؟ سيكون الأمر صعبا، بخلاف ما لو كانت بالتفاريق المفرقة، إذا نسخت آية رفعت وإذا جاءت آية أنزلت في مكانها، لا يكون هناك أي إشكال في هذا. أو إذا أريد إعادة كتابة شيء ما محيا وأعيدت أضيف إليه ما ينزل، فإذا كونه مفرقا كان أيسر في قضية دخول بعض الآيات في مكانها، أو إذا نسخ شيء يرفع من مكانه، بخلاف لو كان مجموعا في مصحف واحد. أيضا هذه علة من العلل التي ذكرها العلماء. هنا فائدة ستتكرر عندنا أذكرها أيضا هنا وهي مهمة جدا، وهي أن الأصل في القراءة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في القراءة هو المقروء المحفوظ وليس المكتوب. الأصل في القراءة في القرآن هو المقروء المكتوب وليس المحفوظ. إذن المقروء المحفوظ وليس المكتوب، أعيد مرة أخرى، المقروء المحفوظ هو الأصل وليس المكتوب هو الأصل. الكتابة إذن فقط لضبط المقروء فقط، وليست للانطلاق منه للقراءة، وستأتي إن شاء الله تفصيلات لهذا. بهذا نكون الآن انتهينا مما يتعلق بقضية عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية جمع القرآن، سواء كانت الجمع اللي هو عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وبإيصال للصحابة، أو بتدوينه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أمر بالتدوين للصحابة. هذا باختصار ما يتعلق به. كما قلت لكم، أريد أن نعود مرة أخرى إلى هذه لأركزها مرة أخرى، أن تتخيل الواقع الذي كان يعيشه الصحابة، وانظر هذا العمل الذي قاموا به، هل تعده بهذه الظروف التي عاشوها عملا عظيما أو عملا لا قيمة له أو عملا مدخولا؟ وفي الحقيقة عمل ماذا؟ عمل عظيم جدا. من أنصف من المخالفين إذا قرأ فإنه يعلم أن ما قام به الصحابة هو في الحقيقة عمل عظيم جدا، وأنه يستحق أن يشاد به، يستحق أن يشاد به. طيب، لكن الذي يراك بعين النقص أو يريد أن يطعن فيك يراه أمرا مدخولا، ويبدأ يتكلم في مثل هذا الأمر يعني ويهرف بأشياء كثيرة من أجل التشكيك ليس إلا. فإذا أن اللي يريد أن الآن نثبته عند المسلم وأن يتخيل هذا الواقع ويحس أنه يعيشه كيف كان هذا العمل بالفعل كان عظيما. طيب عندنا مسائل الآن نرجع إليها متعلقة بالوحي وهي مهمة، لأن تركتها مستقلة لكي لا ينخرم الموضوع المتعلق بقضية عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتلاوة والتدوين. سبق بداية الحلقات لما ذكرت لكم نرجع إليها في قضية التلاوة والتدوين، قلنا إن القرآن اسمين أشار إلى طريقة الحفظ، ما هما؟ نعم، الكتاب هذا اللي هو التدوين، إشارة إلى التدوين، والثاني القرآن إشارة إلى الحفظ والقراءة. أيضا اللي ذكرنا في سورة البينة يتلو صحفا مطهرة، وأيضا ذكرنا في سورة عبسة إذا على الوجه الذي ذكره بعض السلف المراد به قراء الصحابة أو كتبة الصحابة في صحف مكرمة اللي صحف الصحابة، هذا كله إشارة إلى ماذا؟ إلى تدوين القرآن، إشارة إلى تدوين القرآن. نرجع إلى مسألة مهمة فيما يتعلق بقضية الوحي وجمع القرآن المرتبطة بجمع القرآن، وهي مسألة الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نذكر هذا؟ هو جزء مما يتعلق بالوحي، يعني هذا الموضوع جزء مما يتعلق بالوحي، لكن أيضا نحتاج إلى أن نركز على هذه ونثبته، لأنه صار مدخلا لكثير ممن يطعنون في الإسلام في مثل هذا الأمر. سبق أن ذكرت لكم قاعدة مهمة جدا أن نفرق في قضية الوحي، هل الوحي من الأمور الغيب أو من أمور الشهادة؟ الوحي من إيش؟ الوحي من أمور الغيب، يعني هذه قضية مهمة يجب أن نضعها ونقعدها. هذا التقعيد مهم لأننا حينما نناقش قضايا مرتبطة بالوحي حين يجب أن ننتبه إلى ما هو من آثار الوحي وما هو الوحي نفسه. أما كيفية الوحي نفسها هذه قضية غيبية لا يمكن إدراكها، هذه قضية غيبية لا يمكن إدراكها. طيب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل إليه الوحي؟ يقول الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أليس كذلك؟ هذا الوعد الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وكذلك في قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لماذا؟ ما الذي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي كان يعالج صعوبة في الوحي، وكان يخشى صلى الله عليه وسلم ألا يحفظ القرآن. إذا لاحظ حتى وهو في حالة الوحي تلك العناية منه صلى الله عليه وسلم بضبط القرآن، فكان يحرك لسانه لأجل أن يحفظ مع جبريل عليه السلام وهو يلقي إليه الوحي، فيكون عليه صلى الله عليه وسلم كلفة أشد. يقول الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني تعجل في ماذا؟ بحفظه، إن علينا جمعه أي في قلبك وقرآنه أي قراءته، ثم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذه الآية في سورة القمر والآيات السابقة تشير إلى الحالة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا نزل عليه الوحي يستعجل في حفظه خشية أن ينسى. فالله سبحانه وتعالى قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا في سورة الأعلى، وفي سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وعندنا في سورة القيامة، وكلها سور ماذا؟ مكية. طيب إذا كانت هذه هي الحالة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه صلى الله عليه وسلم على أن يحفظ القرآن، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن أيضا ندخل فيها نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين له في طريقة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتلقى الوحي؟ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ لأنه أمر غريب حدث بالنسبة لنا غريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني يسمع إيش؟ مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. هي مصداق لقول سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نجمعه في قلبك. قال فيفصم عني فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. إذن الآن جبريل عليه السلام، وهذه أحد أنواع الوحي، يأتيه الآن بالوحي إما بالطريقة الملائكية، يعني أن ينزل عليه جبريل ملكا على قلبه، وإما أن يأتيه بالطريقة البشرية يكلمه مباشرة مثل حديث الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، صوت الجرس إيه طق طق، هذا الصوت، هذه الصلصلة، هو يشبهها يعني يقربها، وإلا هي ليست مثل صلصلة الجرس. عائشة رضي الله عنها تقول لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني حبات العرق تسقط من جبينه. إيش يدل عليه؟ على شدة إيش الوحي، شدة عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل وجبريل عليه السلام ثقيل، فإذا لقاه النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه القدرة على تحمل هذا النزول الذي ينزل به جبريل عليه السلام، فأعطاه من القدرة ما يتحمل به نزول جبريل عليه السلام، وإلا لو كان على جمل لبارك الجمل من شدة ماذا؟ من شدة الوحي، من شدة الوحي. نعم. لا معنى حسي، حسي بلى، هذا وهذا غاسف معنوي، قصدي القول الثقيل معنوي وممكن يشار إليه الحسي، يعني يكون من باب الإشارة. طيب، صفوان بن يعلى روى عن أبيه يعلى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق. صفوان كان يحب أن يرى الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم عمر أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى الوحي. قال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ قال فسكت عنه فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا نزل عليه الوحي يظله، فقلت لعمر إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. قال فلما نزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، قال فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سري عنه قال أين السائل آنفا؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. وقال صفوان أنه يغط كغطيط البكر، معنى من شدة ماذا؟ ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنس بن مالك، وهذا الأثر فيه خلاف لكن الصواب أنه أحد الحالات التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الآيات. طبعا هذا بعض العلماء يستدل على أنها مناما، لكن الأولى أن نقول إن هذه أحد الحالات التي يكون إيش حالات الوحي، بمعنى أن الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال، يعني يكون عنده نوع من التغير لا يكون على حاله الطبيعي، يكون نوع من التغير لا يكون على حاله الطبيعي، ومنها الحالة التي ذكرها صفوان من غطيطه صلى الله عليه وسلم، أو منها هذه الإغفاء التي تحدث، أو منها أيضا ما ذكرته عائشة، الحالة التي ذكرته عائشة في قضية أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. هذه الأوصاف، يعني الأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في حال الوحي يحسن لو جمعت ودرست، لأن فيها مجموعة من الآثار تدل على حالة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تنزل الوحي عليه كيف كان صلى الله عليه وسلم، بجمهورها وبمجملها واضح أنها كانت شديدة. أقول الآن لما نأتي لمثل هذا الأمر كما قلت لكم لا يمكن أن نكيف، هذا تقريب صور كصلصلة الجرس ما يراه الصحابي ويصف بأنه مثل الغطيط إلى آخره، هذا تقريب للصورة، وإلا حقيقة الوحي نفسه وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعالجه ويحصل له هذا لا يمكن إدراكه البتة. لكن أثره أو الآثار نعم واضح الآثار مثل الصوت هذا أو مثل تفصد العرق، ثم من آثاره العظمى هو هذا الوحي الذي نزل عليه وهو القرآن الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار. فلو كان أحد فيه عقل مسكم من عقل لو تأمل وتدبر فيما يزعم بعضهم أن هذه رؤى شيطانية أو غيرها، لو كان يعقل نقول له إذا كانت هذه كما تزعم فكيف بالله عليك بقيت هذه الأمور التي تزعم أنت أو هذه الألفاظ التي تزعم أنت أنها من هذا الطريق هذه القرون الطويلة لم يتغير منها حرف واحد، وأنت ترى ما كتبه الناس يمنة ويسرى يتأثر ويتغير إلا أنه قد حفظ وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه أحد الشواهد العقلية التي تدل على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وأنه محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى. إذن هذه قضية. القضية الثانية التي يجب أن ننتبه لها في هذا الموضوع أن بعض المسلمين اجتهل في قضية التصوير أو في هذه القضية بأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ينخلع من صورته البشرية إلى صورة ملكية بزعمهم لكي إيش يستطيع تحمل الملك له جبريل، وهذا لا دليل عليه البتة، لا دليل عليه البتة أبدا، بل الثابت أن صلى الله عليه وسلم يكون ببشريته لكن الله سبحانه وتعالى يعطيه من القوة ما يتحمل به، ومع ذلك مع القوة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا أنك تجد آثار هذا الغطيط قصد آثار هذا الوحي كما أخبر صفوان وغيره إذا المقصد من هذا أن تنتبهوا لهذه لأنه قد يذكرها بعض المعاصرين ويبدو لي والله أعلم أنها من قول المعاصرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ينخلع من صورة البشرية إلى صورة ملكية لكي يوافق طبيعة جبريل فيتلقى الوحي، وهذا ليس عليه دليل البتة، بل الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كما هو ويتلقى الوحي كما هو، فلسنا بحاجة إلى مثل هذا الأمر، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الأمر، وإنما أخبر النبي عن شدة الحال التي تكون له صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي أيضا تتمم هذا ما يتعلق بأنواع الوحي وهي مشهورة لا نحتاج أن يعني نطيل فيها ونذكرها، لكن أيضا هي متممة أن ينتبه لأنواع الوحي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، وذكر في حديث والمنام نوع من أنواع الوحي الذي يأتي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإلهام نوع من أنواع الوحي الذي كان يأتي صلى الله عليه وسلم، والتكليم المباشر نوع من أنواع الوحي وقد حصل له صلى الله عليه وسلم لما صعد به إلى السماوات. فإذا أنواع الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت متعددة، لكن الذي كان يغلب عليها ماذا؟ هي الطريقة الأولى التي كان يذكرها في نزول جبريل عليه السلام عليه صلى الله عليه وسلم، هذه الطريقة الغالبة والعامة في وحي الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأنواع من الوحي، هذه الأنواع من الوحي الذي نزل من القرآن بها أو أغلب ممكن نقول هو الأغلب هو النوع الأول اللي هو نزول جبريل عليه السلام بصورة الملكية على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمتنع عقلا أن يكون نزل من القرآن شيء بغير هذه الطريقة، لكن لم يثبت شيء بطريق صريح لم يثبت إلا ما ورد في حديث عائشة لما سأل هشام بن حكيم كيف يأتيه الوحي، لكن ممكن نقول إن الأصل نزول الوحي بالطريقة الأولى لطريقة نزول جبريل بملكيته على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق بهذا الموضوع وهو موضوع أيضا ذكر أو قد يدخله بعض المطاعن، وهذا من باب أيضا الجهل بقدر الله سبحانه وتعالى وابتلاء الله، انقطاع الوحي. الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا في حديث فترة الوحي قال ثم فتر الوحي، بعض المعارضين من المنصرين والمستشرقين وغيرهم يطعن في هذا في أنه كيف انقطع الوحي كيف انقطع الوحي وكلام يذكرونه، لكن هذا أيضا نقول إنه مرتبط بماذا؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. فالذي أنزل القرآن هو الذي قطعه فترة من الزمن لا تدخل لأحد من البشر فيه، حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ولا حتى جبريل، حتى جبريل عليه السلام لا ينزل إلا بأمر الله وما نتنزل إلا بأمر ربك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل على جبريل يرتاح ويفرح، فطلب من جبريل أنه قال لماذا تزورنا لا تغيب عنا كثيرا، فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه أن هذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بالله سبحانه وتعالى. ونحن المشكلة حينما نخلط في الأمور بين ما هو مطلوب منا وما هو مقدر بنا. يعني عندنا أمر يأمره الله بنا يعني قدرا، وأمر يأمرنا الله به شرعا، فلما يختلط هذا الأمر تجد أننا أحيانا نسأل عن أمر ليس مطلوبا منا. لماذا أريد بنا لا نسأل عنه؟ يعني ماذا أراد ربنا قدرا؟ يعني كيف قدر لنا كذا، كيف قدر لنا كذا، هذا لا ندخل فيه. لكن ماذا أراد منا الذي قضية الشرع والعمل هي التي نتحرك فيها. إذن عندنا الآن مجالان، لا يدخل علينا شبه فنقول هذا أمر مرتبط بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، وهو أعلم وأحكم، ولا يمكن تكييف أو الوصول إلى حكمة هذه الأمور دائما. لكن الحكمة العامة هي امتحان النبي صلى الله عليه وسلم وابتلاءه، امتحان النبي صلى الله عليه وسلم وابتلاءه. وقد حصل له ما حصل رضي الله صلى الله عليه وسلم من أجل انقطاع الوحي، لكن كله كما قلتكم راجع إلى هذه الحيثية وهي الابتلاء. لعلنا ندخل في أو نترك مرحلة أبي بكر مع مرحلة عثمان، نكتفي بهذا وندع المرحلتين مع بعض، أو ندع مع بعض لكي تكتمل الصورة، لأن مرحلة عثمان وأبي بكر مرتبط بعضها ببعض. خلونا نأخذ الأسئلة، وإذا كان أيضا هناك أسئلة فورية اليوم، الأسئلة ما شاء الله كثير، بس ما أدري عادية في الموضوع ولا. هذا سؤال عن حفظ القراءات، لعلنا نرجعه لاحقا، لأن ودنا نأخذ الأسئلة المرتبطة بالله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة، هل يقرأها بدون تفسير؟ لا، الوارد أنه قرأها فقط، لم تذكر أنه فسر، إنما ذكرت أنه كان يقرأ. يقول ما رأيكم في طرح مالك بن نبي في كتاب الظاهرة القرآنية؟ كتاب الظاهرة القرآنية في الجملة يعني رائع جدا، يعني الأسلوب الذي انتهجه مالك بن نبي رحمه تعالى، وهو أسلوب عقلي في قضية إثبات القرآن، يعني رائع جدا. وكذلك تبعه في نفس التفكير أن محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم، وهو أيضا كتاب مهم جدا في بنفس الأسلوب وبهذه الحيثية. وأتمنى لو كان أيضا المسلمون يعتنون بهذا الأسلوب اللي هو الأسلوب العقلي في إثبات صحة القرآن وصحة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أننا أمام هجمة شرسة. وقد عجبني كتاب لا أذكر الآن عنوانه، لكن المؤلف حفظه الله وإلا بتخني الذاكرة زين الدين ركابي، ذكر مسألة لطيفة جدا، وهي أنه كان يتكلم عن العلاقة بالكفار وكيف أن الإسلام يحترم الأديان الأخرى، فذكر كم مرة ورد موسى عليه السلام في القرآن، وكم مرة ورد إبراهيم عليه السلام في القرآن، وكم مرة ورد عيسى عليه السلام في القرآن، وكم مرة ورد محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. يعني كان العقل الغربي أو العقل البسيط المستعجل لما يقول له هذا كتاب المسلمين يتوقع أنه أغلبه سيكون يذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم. لو اطلع الغرب على مثل هذا سنهم سيتفاجؤون أن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لم يرد في القرآن صراحة لكم 4 مرات، وأما غيره من الأنبياء فإبراهيم وموسى بالذات فهو كثير، وعيسى أكثر منه بكثير، وهذا سيكون مفاجئ له. وذكر أشياء مرتبطة بهذا أيضا جميلة ولطيفة. وأذكر أحد الذين ناقشوا النصارى ذكر أيضا من هذا أنه ذكر عناية المسلمين بعيسى عليه السلام وأحواله وكذا، فذكر أننا ننزه مريم عليه السلام مما يصف بها اليهود، وأنه قد وجدت سورة كاملة في القرآن اسمها سورة مريم، وأن عندنا سورة اسمها سورة الحواريين، وأن أخبار عيسى عليه السلام عندنا مفصلة. وهذا كله ترى كثير من الغرب لا يعرفون هذا ولا يدركونه، فإيصال مثل هذه الأمور بالنظر العقل الذي يعني يقبله العقل مهم جدا، لأنهم يتصورون أننا أعداء لهم وليس أمامنا أمام إلا السيف، هكذا يصور لهم. لكن إذا جاءتهم الدعوة نقية وأن السيف ليس لهم هم، وإنما لأولئك الذين يوصلون إليهم الرسالة الخاطئة هذه، وهكذا كان الإسلام. أحب أن ننتبه لهذا، لأنه كثر الكلام عن جهاد الطلب جهاد الدفع، وبعض الفضلاء يذهب إلى أن الجهاد الإسلامي جهاد الدفع، وقد وقع في ذلك فئام من الفضلاء، وهذا ليس بصحيح إطلاقا، ليس بصحيح إطلاقا. بل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ معاركه مع الغرب بغزوة تبوك، لأن كانت موجهة لمن؟ للنصارى، للروم، فهي إشارة إلى الانطلاق العالمي للمسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتدي أبدا، وإنما كان يدعو. وبما أن الحق المطلق، وأقول المطلق رغما عن أنوف كل من يرفض هذا، الحق المطلق هو في الإسلام ومع الإسلام مع نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فإن أي واقف أمام هذا الحق المطلق ليصل إلى الناس هو الذي يحارب. فإذن الجهاد لإبعاد هؤلاء الطغاة الذين يمنعون الحق المطلق من الوصول إلى الناس، وليس أن يقتل هؤلاء الأبرياء. ولهذا في الإسلام لا يجوز قتل الطفل الرضيع، قتل الطفل الصغير، ولا يجوز قتل المرأة، ولا قتل الشيخ الكبير، ولا المتعبد في صومعته حتى ولو كان على غير دين الإسلام، وإنما يقتل المقاتل، يقتل المقاتل. أما في كتب القوم، كتب اليهود والنصارى، فهي خاصة كتب أسفار اليهود، فهي طافحة بقتل الأطفال أشنع قتلة، وقتل الحامل أشنع قتلة، وقتل الشيخ أشنع قتلة. لا يتركون شجرا ولا حجرا ولا حيوانا إلا وقد أمروا بقتله في كتبهم فيما يزعمون، وتعالى الله عن أن يكون هذا أمر. فلماذا ونحن معنا الحق المطلق وهو واضح نضعف في إيصال رسالتنا، وهؤلاء اليهود يقتلون إخواننا صباح مساء ويبيدون، وهذا الغرب الكافر يدمر في كل مكان بطائراته ودباباته، وتنعكس القضية، نصير نحن أهل الإرهاب ونحن كذا؟ لا والله، لكن هو ضعف، ضعف فينا فأصبنا مثل هذا. وصار الإعلام كما ترون يؤثر فينا تأثيرا شديدا، وأي واحد يريد أن يقدم شيئا يجد عنده حجوزات كثيرة من يعني من الممنوعات الشيء الكثير، من ذات نفسه أحيانا أو من غير من إخوانه أحيانا، عن حسن قصد أحيانا، ولكن الحقيقة هو مرجعه إلى الضعف. لكي لا نوصم بالإرهاب احذف الكلمة هذه، لكي لا نوصم بكذا افعل كذا، وهم لا يفعلون. كتب اليهود الآن يدرسونها في مدارسهم والنصارى، ارجع إليها، ماذا تصف العربي؟ ماذا تصف المسلم؟ ما طلب أحد منهم أن يعدلوا مناهجهم، لكن نحن لأننا ضعاف نؤمر بشيء كثير. فهذه لا شك أنها مرحلة وستزول إن شاء الله، نوقن بذلك. لكن كما قلت لكم سابقا، انظر أنت أين أنت من نصرة دين الله سبحانه وتعالى. يقول: هل فرض الله في الشرائع السابقة على اليهود والنصارى حفظ كتبهم؟ ونسمع الآن في مصر نساء يقرؤون القرآن ويجتمع حولهم الرجال، هذه مسألة ثانية. طبعا أمروا بحفظ الشرائع، ولا كيف يقيمون دين الله؟ لكن صار الحفظ موكلا بهم، صار الحفظ موكلا بهم، فخانوا الرسالة، خانوا الأمانة فقط. أما أما كتاب المسلمين فالله سبحانه كفل بحفظه كما هو ظاهر، ظاهر من الآيات ومن الآثار، وظاهر من الواقع، الواقع يشهد بهذا. أما قضية سماع القرآن من النساء فهؤلاء طبعا لا شك هذا لا يجوز، وإن كانوا وجدوا أن عائشة رضي الله عنها كانت تجمع الصحابة يسمعون منها فلا بأس نسمع، لكنها ما لم يحصل هذا، يعني يقولون باب هذا. هل سمعتم أن الصحابيات كنا يجلسنا لإقراء الناس، لإقراء الرجال؟ لم يقع. فهذا سب هذا الباب لا شك أنه الأصل، فلا يتوسع في هذا. أما قضية امرأة تقرأ على رجل، أو رجل على امرأة في حدود ضيقة جدا لأسباب معينة وتحوطها، فهذه قضية أخرى، يعني في قارئات ومقرئات إلى آخره، فهذه قضايا تأخذ يعني قضايا عين ما تعمم. أما بالأسلوب هذا، امرأة تجلس أمام الرجال وتقرأ قرآن هكذا، هذا لا يجوز. معلش هذه أسئلة خارج ذا، ولعل الأخ السائل يعني بعد الدرس أعطيها إياه بإذن الله. هذا سؤال يعني فيه إشكال لا بأس أن نذكره، بس لأن قناة المجد يسجلونها يا شباب في سؤال، يعني لا بأس يجوز أن نذكر. يقول: لا حتى تأثير القنوات الفضائية، حتى قنوات الخير منها مثل المجد، هذا مدح كويس، على حفظ الطالب للقرآن، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا لعموم الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وهل تنصح بإخراج القنوات من البيوت؟ لاحظوا احنا عندنا إشكالية ليس في قضية يعني القنوات ووجود القنوات يعني الخيرة، طبعا هي إشكالية عندنا نحن في تنظيم الأوقات، في تنظيم الأوقات، يعني ليست المشكلة في دخول مثل هذه القنوات الخيرة في بيوتنا، المشكلة في كيف ننظم أوقاتنا، لأن لو لم تكن موجودة، إذا لم يكن عندي همة لن أفعل، لو لم تكن عندي همة لن أفعل. وثيقوا ثقة تامة أن كتاب الله أي إنسان يقترب منه فهو بإذن الله مثل المغناطيس، يجذبه بقوة، ما ينزل إلى أثر ماذا. لكن إذا رأيت نفسك تنجذب إلى غيره اعلم أن القلب عندك فيه ضعف، ما هو لأن هذه القنوات جاءت فأفسدت عليك الوقت كما تزعم، لا، الإشكالية عندنا نحن. فإذا نقول نصيحة لي ولكم وسأل الله أن يفعني وإياكم بها، أننا بمثل هذه الأمور لا نحمل الخطأ على مثل هذه القنوات أو غيرها، أن لما دخلت صار عندنا كذا صار تذبقت، لا، أنت حر نفسك. لو كان عندك عمل ضروري وفي برنامج تحبه تترك البرنامج وتذهب ولا لا؟ فإذا ليست المسألة مرتبطة بهذا، لكن مسألة مرتبطة بك أنت حينما تعطي لنفسك نوعا من الراحة والاستجمام الزائد فتجلس أمام هذه القنوات فيما يفيد والله الحمد لله. لكن أقول الأولى أن تنتبه وأن يكون عندك نوع من ضبط وتنظيم. يقول الصحابي معاذ بن جبل الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم كان من كتاب الوحي أيضا لكنه لم يكن يعني مشهورا مثل هؤلاء. والله في حديث لما ذكرت عن معاذ بن جبل ولما أرسل معه أبو موسى الأشعري إلى اليمن يعني على مخلافي اليمن كانا يثقيان، وهذه فائدة مرتبطة بالموضوع هذا في صحيح البخاري، كان معاذ وأبو موسى يلتقيان فيما بينهم في الطريق بينهم، فكان واحد منهم يسأل الآخر كيف حزبك يعني كيف تقرأ حزبك من القرآن، فكان كل واحد منهم كانوا من قراء القرآن فكان كل واحد يذكر كيف يقرأ، واحد قال يعني أتفوقه تفوقا يعني أقرأ مفرق على حسب فراغاتي، وذكر ثانيا ولم أذكر الآن الحديث لكن يمكن يرجع إليه صحيح البخاري، وهذا أيضا ممكن يضاف إلى عناية الصحابة رضي الله عنهم بماذا؟ بحفظ القرآن. قال ذكرت تأثر الكفار بالقرآن وذكر قصة عمر بن الخطاب لما سمعوا كذلك النجاشي ولد المغيرة. يذكر تأثر، نعم هذا يذكر أمثلة جزاه الله خير، يذكر مثال من تأثر القرآن بالكفار، قصة إسلام عمر وتكلمنا عنه سابقا، كذلك النجاشي وكذلك الوليد المغيرة وغيرهم، وهذا كثير جدا. يقول لماذا لا يخطب خطبة الجمعة سورة قاف؟ فلم أسمعها في خطبة الجمعة إلا مرة واحدة، كان سمعتها مرة واحدة خلاص قامت السنة الحمد لله. وهذا يسأل الخطبة يعني أنا ما السؤال من لا يوجه لي، يسأل الخطيب يعني. يقول نرجو ذكر نبذة عن القراءة السبع التي جمعت في ما بعد ما الفرق بين القراءات، هذا مستعجل اللي كان بيمشي الآن ذكرناه نجلس إلى المغرب، لكن بنتناد إليها بالتفصيل إن شاء الله لأنها جزء مما يتعلق بتاريخ القرآن. فالأخ اللي سأل لعله إن شاء الله يعني يتابعنا يعني إلى يوم احتمال يوم الخميس أو الأربعاء نتكلم عنها بإذن الله. يقول عندما أقرأ آيات الجهاد في القرآن أخشى أكون من المخلفين عن الجهاد، وهل الجهاد واجب في النقط؟ لا، هذه مسألة شو الآن، مسألة دائما تنزيل القضايا الفقهية على الواقع وتكييفها، هذه يحتاج إلى يعني إلى إمام علامة، يعني ما تصح أن مثلي ومثل فلان وعلان من طلبة العلم يتكلمون فيها بصراحة، ليس الآن هو تهرب من هذا، لكن هذا هو الواقع. يعني مثل هذه الأمور مشتبكة ومرتبطة وقد يكون لها إشكالات كثيرة جدا جدا، ولا أحب أن نذكر قضايا في الواقع تونها وقعت وأثمرت شرا أكبر منها. وأنه نعلم من قواعد إنكار المنكر ما هو، أنه إذا أنكر المنكر وصار هناك نوع من اليقين يعني أو بل غلب الظن أنه إذا أنكر هذا المنكر يأتي منكر أعظم منه، أنه لا يجوز تغيير المنكر، فيجب أن يكون عندنا نوع من من من من, من توازن وعدل. يعني العلم لا يكفي، يعني واحد قد يكون عالم لكن ما يعرف يوازن الأمور، ما يعرف كيف يرتب هذه الأمور، فلا يستعجل في مثل هذه القضايا إطلاقا، وتترك مثل هذه القضايا للراسخين للعلم. أنت بالنسبة لك معذور، القدرة عندك غير موجودة، يعني بجهادك الجهاد أنواع، جهاد ببدنك غير موجود معذور، بمالك تستطيع الحمد لله، بلسانك تستطيع الحمد لله، وهذا هو الموجود وهو الأغلب المفترض أن يعمله المسلمون هو الجهاد باللسان، حتى مع المجاهد باللسان انظر حالك كم تدعو المسلمين في أنحاء الأرض ستجد انه قليل، وفي النهايه يقول ان نريد ان نجاهد اين الجهاد؟ طيب اول شيء ابدا بالمراحل الاوليه هذه، المراحل الاوليه هذه قد يكون من نعمه الله علينا انه في الدعاء، انه قد يكون دعاء واحد يفك كربه امه، من لو اقسم على الله ايش؟ لابره. فاذا مثل هذه الامور يجب ان لا يستعجل فيها الشباب، لانه من المصائب المعروفه ليس في هذا الزمن انه ان الشباب يتخذون انفسهم شيوخا لانفسهم وينقطعون عن العالم كله ينعزلون، مثل ما يحصل من يعني ما حصل من الخوارج سابقا، ثم تحصل مشكلات، ثم تتشربك الأمور فنحتاج إلى من يعيد الأمور مرة أخرى إلى نصابها، نحتاج إلى العلماء الربانيين. ولهذا أقول يجب علينا جميعا أن نحافظ على علمائنا، يعني العلماء هؤلاء ذخر وكنز، وهذا استطرادا لأن نلاحظ الآن الأيام هذه الصحابة وغيرها تتكلم عن قضايا فيها نوع من لمز في العلماء، إذا سقر العلماء فماذا سيحصل؟ ابن عباس من فقهه يقول أولئك الذين كفروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بموت العلماء، وهذا فقه الدقيق، لأنه إذا مات العلماء ما الذي يمسك زمام الأمور؟ أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، إذا مات العلماء من يمسك زمام الأمور؟ خلاص ولا لا؟ فأود أن ترجعوا إلى هذا الفقه من ابن عباس، قال نقص الأرض قال موت علمائها، إذا مات العلماء حدثت الحروب وانتهت هذه الأراضي التي كان يملكها المسلمون. يقول الرافضة يدعون أن لديهم قرآن مأثورا عن فاطمة رضي الله عنها ويزعونه في إيران والعراق، وهل الرافضة يحرصون على حفظ القرآن وتحفيظ أبنائهم وحكم من يحرف القرآن؟ وإن شاء الله سلاح هذا دعوة وجود مصحف فاطمة، ما زال الرافضة أو بعض الرافضة يحاول إنكاره، لكنه موجود ومكتوب ومطبوع، ونقول أنه مثل المناقش الرافضة في مثل هذا الأمر مجال وليس هذا المجال، لكن لا شك أننا بحاجة إلى التنبيه على مثل هذا الأمر، وأننا أمام أمر واقع، يعني ما نكون مثل ما يقال عن النعامة نضع ندس رؤوسنا في التراب والخطر من حولنا، لا، يعني الرافضة لا شك أن في خطر منهم خصوصا مثل هذه الأمور، فيجب أن ننتبه لها. أما عناية الرافضة بالقرآن فمن الغريب أن الرافضة لا يعتنون بالقرآن مع إيمانهم أن هذا القرآن الموجود بين يدينا صحيح أنه قرآن ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه كما قلت لكم يدعون نقصه، لكن لا نجد منهم حفظا له ولا عناية به، أكثر ما اعتنوا به من باب تفسيره، يعني أكثر ما اعتنوا به من باب تفسيره، وهم معتزلة في الأصول وإمامية، يعني جمعوا بين الاعتزال والرفض، جمعوا بين الاعتزال والرفض، ولهذا لا يصلح لا تصلح قراءة كتبهم، ومن قرأ في كتبهم لا يستفيد إلا إذا كان من جهة ما يتعلق بلغة القرآن أو بلاغته فقط، يعني من جهة لغته أو بلاغته، أما ما يتعلق بالأمور الأخرى والآثار فإنه لا يستفيد منها البتة، وهذا عن خبرة لا أقوله حتى لو سمع رافضي ذلك، أنا رأيي هكذا، أنا عن خبرة لا يوجد فيها شيء، كلها مكذوبات، حدثنا فلان فلان عن فلان عليه السلام قال، وتجد متناقضات وأباطيل معروفة، لكن الرافضة مثل يعني جلدهم أملس، إذا مسكته فلت منك، لو احتججت عليه بيقول فلان وعلان قال لك والله هذا قوله، إذا جبت هذا قال والله هذا مدسوس عليه، طيب هذا مطبوع عندكم فيران، قال والله أسأل ثم أرد إليك جوابا، وهكذا ليس هناك يعني ما هناك إرادة حق بكي يكون مناقش، وأنتم تعرفون المجادلات التي قامت في رمضان قبل الماضي في المستقلة ورأيتم كيف كانوا يتكلمون، ومن باب الفائدة استطرادا يعني من لطائف الأمور، إذا تجادل السني والشيعي الرافضي فمن مع أيهما يكون السباب والشتم؟ تجد مع الرافضي، الرافضي سباب شتام صاحب مناحات، على القنوات وعلى غيرها لا تجد له صاحب مناحات، ولا عندهم إلا قصة واحدة فقط الحسين، أنا ما أدري الحسين قصة الحسين كلها كانت يعني في فترة كيف ألفوا فيها المؤلفات مناحات، وهي قصة واحدة يمكن تروى وتذكر بكم صفحة، ولكن ما شاء الله إذا سمعت أحد هؤلاء الرافضة يتكلم فيها وجدت ما شاء الله الطول الشاسع كأنه يتكلم عن أيام وحروب. أيضا إذا تجادل المسلم والنصراني تجد أن النصراني سباب شتام، وأعف القوم هو المسلم، وفي الثانية أعف القوم هو السني، أفلا يكون في هذا لمن له مسكة عقل أن يعرف أين يكون الحق؟ يعني الإنسان لا يستطيع أن يشتم، ألا واحد منا يستطيع أن يشتم علي رضي الله عنه؟ مستحيل، يعني مستحيل، بل لا يفكر في هذا ولا يقرب من هذا، لكن واحد منهم يشتم والعياذ بالله أبو بكر أو عمر أو معاوية أو غيره، نعم عادي عنده جدا، مع رضع اللبن يأخذ هذه الأمور. فهذه قضية لو تأمل بها، لو تأملها القوم لوجدوا أنهم في الحقيقة ما عندهم أي شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي الآن يؤمنون به في كتابنا قال أمهاته وأزواجه أمهاتهم، يعني أمهات المؤمنين، عائشة هل تثبت أنها زوجة ولا ما هي زوجة؟ توفي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجة له، إذن هي أم. وكما قال الشيخ حسان الله يضير رحمه الله تعالى في أحد شططه لما ذكر أحد يسب عائشة غضب وقال عبارة، قال إن لم تكن أمك فهي أمنا، فإذا كنتم ما تريدونها أما لكم فهي أم لنا، لأن الله سبحانه يقول أزواجه أمهاتهم. فأقصد من ذلك أنه موضوع الرافضة والكلام الطويل والعريض هذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه خيرا، لأن انتشار الحق يؤثر على الباطل، ثقوا ثقتان، انتشار الحق بعينه يؤثر على الباطل. والنصارى لماذا قاموا بهذه الفعلات؟ إنما هو انتشار الحق، ويخشون بعد قرابة 50 سنة في تقديرات بعض المحللين عندهم أن تكون أوروبا مسلمة. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا شيئا من ذلك. حكم التحريف والتأويل هذا فيه تفصيل، يعني هل هو عن علم عن غير علم، لكن أيضا في مثل هذه القضايا يجب أن يكون عندنا نوع من العدل. يعني لما نقول مثلا الأشاعرة مؤولة، الماتريدة مؤولة، المعتزلة مؤولة، الرافضة مؤولة، ما يأتي واحد ويحكم أنه التأويل مثلا يقول أنه مهابد مؤولة إذن كفار، هذا ما يجوز. في مثل هذه الأمور يجب أن يكون عندنا نوع من العدل، بيان الخطأ لكن فيه عذر ببعض القضايا. ولا أريد أن أفصل بهذا لأنه طويل، لكن أنا أحب أن تنتبهوا لهذا، كون نصف غير أننا إيش نعين ونشخص، لأن هذه نعين ونشخص كما قلت لكم تترك للراسخين في العلم، وأيضا الأحوال تختلف والأشخاص يختلفون، بل في في في في في, في الملة الواحدة قصدي في في المذهب الواحد قد يختلف الأشخاص يختلفون، ولا أستطيع تحكم عليهم بجملتهم، لكن قد تحكم على على الكلام أو هذا بجملته. يقول هل من يقول بحوار الأديان يقرون بوجود كتب أخرى غير القرآن، وهل تعتبر هذه من الشبه، وكيف نهتدي لهم؟ ما أدري إيش السؤال. طبعا نحن نقر، أنا أقر بوجود كتب أخرى، كلنا نقر بهذا، ففي أحد ما يقر؟ المسلم يقر بوجود كتب ولا لا؟ ما هو لأنه نصوص القرآن، وبل هو أحد أركان الإيمان، الإيمان بالله وبرسله وبكتبه، وأيضا نقر بأن ما بين يدي اليهود والنصارى هو من بقايا البقايا التي عندهم، لكن ليس هو نص التوراة والإنجيل، هذا نقر به، هذا الإقرار لا شك أنه من أصول ديننا. وكذلك نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بما بين يديهم، وإذا قل فأتوا بالتوراة فتكفوا لكم سابقا وقرأوا منها آية الرجم. لكن قضية حوار وقضية أخرى هذه قضية طويلة عريضة، ليس هذا مجالها، يعني ليس هذا مجالها، وهذه تقدر أيضا بقدر هذه مثل هذا حوار لا يحتاج إلى الراسخ، يحتاج إلى يعني علم الساسة فقط، بل يحتاج إلى علم الراسخين مع علم الساسة، بحيث أن يخرج بصورة كيف يمكن أن يوصل. ودائما الضعيف لا يستطيع، لا نكون إحنا عندنا ضعيف، لا يستطيع أن يوصل لرسالته، لا بد يكون عنده قوة يوصل به رسالته، وإن كان من نعمة الله كما قلت لكم سابقا أن الإسلام دين الله فهو سيوصله، لكن إحنا هل نكون أسباب في إيصاله؟ هذه هي المهمة بالنسبة لنا. هذا سؤال بس عن هو من نعمة الله طبعا أنه السائل ما له اسم ولا شيء، فلما ننتقد السؤال ما يزعل علينا صاحب السؤال. ها يقول ما رأي الشرع في مسألة الإعجاز العلمي؟ كذا رأي الشرع هذه صعبة شوي، يعني ويحب دائما أن يعني تستفيدوا كيف تسألون السؤال، يعني ما رأيك أنت ماذا في الإعجاز العلمي؟ هل العلماء رأي في الإعجاز العلمي؟ أما الشرع ما له يعني ليس له علاقة الآن بهذه القضية بالإعجاز العلمي، ونسمع حاليا إعجاز العددي في القرآن الكريم، وتوك تسمع غيره يعني لا تخاف، يعني الإعجاز إذا لم يضبط، وأنا أقولها ولا زلت أقولها وأكررها، إذا لم يضبط تضبط مسألة الإعجاز وتركناها بهذه الصورة الموجودة اليوم، فإننا سنرى شيئا عجيبا غريبا وكثيرا. أمس كنا في الإعجاز العلمي، واليوم نكون في الإعجاز العددي، وما تدري غدا ماذا يكون، فقل هذه مشكلة، لكن عاد قضية الإعجاز العلمي وغيره لعله يكون لها مجال أوسع لأن موضوعها طويل. قلنا كيف يتلقى جبريل من الله، ذكرنا هذا، كيف كان جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لاحظوا الآن فائدة جميلة، لا نستطيع أن نصف كيف كانت المعارضة، لكن من خلال النص إجمال النص واضح أن جبريل يقرأ على الرسول والرسول يقرأ عليه، يعني كان يعارضني تدل على المفاعلة، تدل على ماذا؟ على المفاعلة، فإنه يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وجبريل يقرأ عليه، فهذه لكن كيف وأين وكيف كان يجلس كذا هذه ما نستطيع إيش أن نعرف، لكن مجمل الخبر أن في قراءة وأخذ وتلقي للقرآن كاملا يعني تلقي القرآن كامل، كل قرآن اللي نزل إلى فترة السنة مثلا الأولى للهجرة، السنة الثانية يعارض القرآن الذي نزل كله إلى السنة الثانية، وهكذا إلى أن كانت آخر سنة فعارضه مرتين، كان فيها الإلماح التي فهمها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها موته. يقول بئر معونة في السنة الثانية، هو في خلاف، نعم إذا كانت في السنة الثانية أحسنت. قال أطلق عليهم القراء والقرآن لم يكتمل نزوله بعد، وهذا دليل أو أيضا ذكرته هذه من الأخ حضر معنا أول لقاء أو لا، أن القرآن يطلق على عليه حال نزوله وحال اكتماله يسمى قرآن، يعني منذ أن نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق نقول نزل عليه القرآن، نزل عليه القرآن، فإذا القرآن يطلق عليه حال نزوله، يعني لما كم كان في مثلا السنة الأولى الذي لم ينزل بعد ما نزل قبل نعتبره نزل قرآن، والذي نزل بعد لما نزل يعتبر أيضا قرآن حتى اكتمل وصار من الفاتحة إلى سورة الناس. ماذا إذا في سؤال أو استفسار؟ نعم. خاتمة آية. لا، وكان مسلم وكان يكتب الوحي، فلما ختم بخاتمة هو نفسه ختمها كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، فوقع فيه الشك، يعني وقع فيه الشك فارتبت، ثم حسن إسلامه رضي الله عنه بعد ذلك. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. www.altayyar.com